الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال رحمه الله: باب دخول مكة. لما بين المصنف رحمه الله محظورات الإحرام وما هي الأشياء التي يجتنبها المحرم وما هي الأشياء المحرمة في الحرم، قال: الآن وصلت إلى مكة، فمن أين الطرق تدخلها حتى تصل إلى الكعبة؟ فقال رحمه الله: يسن الدخول من أعلاها. مكة كما تعلمون في وادي، لها أعلى ولها أسفل، وإذا كانت في واد فلابد يكون في منحدر للمياه، الأمطار تنزل وتصب في البحر، فأعلاها من الجهة الشرقية جهة الجبال، ثم تنحدر جهة الغرب، فيسن من أعلاها من جهة كدى، ويسمى الحجون عند المقبرة، الدخول من الأعلى إن تيسر له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها، وإذا لم يتيسر له ذلك فلا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام في العمرة دخل من أسفلها، فله أن يدخل من أعلاها ولا يدخل من أسفلها، فلو دخل من أعلاها نقول وافق السنة. فإذا دخل من أعلاها ووصل الحرم، السنة أن يدخل من باب بني شيبة، باب بني شيبة في الجهة الجنوبية من الكعبة، موازن للحجر الأسود، إن تيسر له ذلك، وإلا في من أي باب. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه دخل من باب بني شيبة، لذلك قال المصنف: يسن من أعلاها وباب بني شيبة، يعني الدخول من الحرم مكة الدخول من أعلاها، ثم المسجد الحرام الدخول من باب بني شيبة، وهو معروف الآن. قال: فإذا رأى الكعبة يرفع يديه ويقول ما ورد، مما ورد اللهم أنت السلام ومنك السلام، ومما ورد اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة، وزد من زاره تشريفا وتعظيما ومهابة، لكن لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذن من دخل المسجد الحرام لا يشرع له أن يدعو بدعاء، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعاء حال دخوله إلى المسجد الحرام أو رؤيته الكعبة. فإذا رأى الكعبة ودخل يطوف مضطبعا، مضطبعا كما تعلمون يخرج الكتف الأيمن ويضع الرداء من تحت عاتقه الأيمن ويخرجه من الكتف فوق العاتق الأيسر، هذا الاضطباع. فلا يضطبع من أول الميقات، وإنما إذا وصل الحرم قبل أن يطوف يضطبع، يخرج الكتف الأيمن ويجعل طرف رداءه الأيمن على عاتقه الأيسر، ثم بعد ذلك يطوف. فإذا انتهى من الطواف وقبل ركعتي الطواف يعيد الإحرام كما كان، فيغطي كتفه الأيمن ويصلي وهو مغطي لكتفه الأيمن. فإذا طاف هذا الطواف لا يخلو، إما أن يكون لعمرة، سواء عمرة في غير، سواء عمرة منفردة يعني ليس متمتعا به الحج، وإما أن يكون قارنا، وإما أن يكون الحج مفردا. إذا طوف العمرة مضطبعا سواء في أشهر الحج عمرة منفردة أو متمتع بالحج، يعني مثلا شخص لو طاف في شهر ربيع أول نقول هذه طواف عمرة، يطوف ثم يسعى ثم حلق أو يقصر، أو هناك طواف آخر وهو الطواف للقارن في الحج، يأتي ويطوف، هذا يسمى طواف القدوم، هذه سنة. فلو طاف ثم سعى يسقط عنه السعي في يوم النحر وما بعده، يعني يسقط عنه سعي الحج، لذلك سمي قارنا. وكذا لو كان مفردا ثم طاف طواف القدوم الذي هو سنة بالنسبة للقارن والمفرد في الحج، إذا طاف الطواف هذا ثم سعى يسقط عنه كذلك المفرد طواف السعي، يعني الركن السعي الذي يبدأ من يوم النحر. فالطواف سنة ويسمى هذا طواف القدوم، كأنه لما قدم يحيي البيت بهذا الطواف. فإن سعى في الحج قارنا أو مفردا بعد ذلك الطواف يسقط عنه طواف يسقط عنه سعي الحج. وإذا طاف فقط بدون سعي يلزمه كما تعلم كما سيأتي طواف الإفاضة يوم النحر ثم السعي، فيبتدى في هذا الطواف بالعمرة. وقلنا هنا قال يبتدى بالطواف في العمرة قال والمفرد والقارن. فإذا قيل أين المتمتع نقول تدخل في العمرة، لأن المتمتع أولا يبدأ بالعمرة ثم بعد ذلك يحل منها. فقوله يطوف طواف العمرة يبتدي بطواف العمرة، المقصود بذلك العمرة المتمتع بها إلى الحج أو العمرة المنفردة، سواء في شهر شعبان رمضان في شهر ذي القعدة لكن لا ينوي بها التمتع للحج ونحو ذلك، فهنا يسمى الطواف. وهناك طواف النافلة، فلو أهل مكة مثلا طافوا نفلا ثم سعوا ثم يصلون ركعتين بعد ذلك فإن ذلك مشروع لهم. وكذلك لو أن الشخص اعتمر في رمضان ثم بعد ذلك يطوف طواف فقط نقول هذا لا بأس به. أما أن يأتي بعمرة أخرى فهذا خلاف السنة، يعني بعض الحجاج أو المعتمرين يذهب من الميقات من هنا مثلا إلى مكة ثم يأتي بعمرة ثم إذا حل يذهب للتنعيم ويأتي بعمرة أخرى وثالثة وهكذا لخلاف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لما أتوا إلى مكة لم يعتمروا بسوى عمرة واحدة. فإذا قيل النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة بعمرة نقول تطيبا لخاطري، لما قال ترجع الناس بحج عمرة ونرجع بحج فأذن لها بذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أخاها عبد الرحمن لم يأمره أن يعتمر وإنما أمره أن يصطحب أن يصحبها للتنعيم ثم العمرة. فدل على أن العمرة بعد العمرة التي أتى فيها بالسفر غير مشروع، بل بعض أهل العلم يرى أنها من الأمور المبتدعة. فتبين مما سبق أنه يشرع للداخل مكة إن تيسر له ذلك أن يدخل من أعلاها، فهذا هو السنة، ويخرج من أسفلها من باب الشبيكة وتسمى كدا عند جبل عمر. الآن يضع جبل عمر في الجهة الغربية الجنوبية عنه ويخرج، هذا أسفلها. وإذا وصل إلى مكة إلى المسجد الحرام يشرع له أيضا أن يدخل من باب بني شيبة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو المقابل للحجر الأسود. وإذا رأى الكعبة الصحيح أنه لا يشرع له أي دعاء لعدم ورود شيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. ثم بعد ذلك إذا وصل إلى المسجد الحرام له أن يطوف وله أن يمكث يصلي ركعتين ويجلس كبقية المساجد، وله إذا وصل مكة أن إذا أحب أن يتريث يوم أو يتريث يومين أو ثلاثة وهو على إحرامه ما في بأس. يعني لا يلزم أنه من حين دخوله إلى مكة يلزم أن يأتي بالعمرة، لا، لو نجلس يوم يومين ثلاثة وإن زاد لكن يبقى على إحرامه مع اجتناب محظورات الإحرام في ذلك. ثم إذا أراد أن يطوف فلا يخلو الطواف كما بين مصنف هنا غير طواف الإفاضة، إما أن يكون للعمرة وإما أن يكون للقارن والمفرد، ويسمى للقارن والمفرد هنا طواف القدوم. لما قدم للبيت حياه بالطواف كتحية المسجد لبقية المساجد. فإذا قال شخص أنا أريد أن أدخل المسجد الحرام لكن لا أريد الطواف الآن، ماذا أصنع؟ هل لازم، هل يلزمني أن أطوف ثم أجلس بحيث أن يكون تحية المسجد؟ نقول لا، المسجد الحرام والمسجد النبوي كبقية المساجد، من أتى إليه يصلي ركعتين ثم يجلس، وكذلك في المسجد الحرام ما يلزمه أن يطوف ثم يجلس، بمعنى أنه لا يلزمه كلما دخل المسجد الحرام أن يطوف، لا، إن شاء أن يطوف وإن شاء ألا يطوف، لكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.